سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكتب الأجر والمثوبة لمن صبر وغفر ولمن احتسب الأجر من الله سبحانه. كتب الله الأجر لمن كان من الصابرين الذاكرين الشاكرين الحامدين الذين هم بنعمة ربهم يتحدثون وعلى أذى الظالمين يصبرون. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بالإيمان والقرآن والإسلام، لك الحمد بما آتيتنا، لك الحمد أنت كفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك، فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء والمجد ولك الكبرياء والعظمة سبحانك وتعاليت. نثني عليك الخير كله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك سبحانك سبحانك ما أعظمك، سبحانك سبحانك ما أجلك، سبحانك سبحانك سبحانك ما أكرمك، سبحانك سبحانك أنت الإله الحق المبين، سبحانك وتعاليت. سبحانك لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك سبحانك سبحانك وقال اتخذ الله ولدا، سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك يا ربنا إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك يا ربنا سبحانك يا مولانا سبحانك يا ربنا سبحانك يا مولانا سبحانك أنت الإله العظيم، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، لك الأسماء الحسنى، لك الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سبحانك ما أعظمك، سبحانك هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، وخرقوا له بنين وبنات، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا وخر موسى صعقا وخر موسى صعقا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك تبت إليك سبحانك سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه عما يشركون سبحانه سبحانه سبحانه عما يشركون. سبحانك يا ربنا ما أعظمك ما أجلك ما أكبرك سبحانك عظيم حليم سبحانك سميع بصير سبحانك سبحانك سبحانك دعواهم فيها سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم وتحيتهم فيها سلام. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك تبت إليك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. سبحانك سبحانك سبحانك. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه سبحانه هو الغني سبحانه هو الغني هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض سبحانه سبحانه هو الغني هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك وسبحان الله سبحان الله سبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلون فلا تستعجلون فلا تستعجلون سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر الله أتى أمر الله أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجلوه فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون سبحانه ولهم ما يشتهون سبحانه وتعالى عما يقولون عليا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون عما يقولون عليا كبيرا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه إذا قضى أمرا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون كن فيكون كن فيكون سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون فسبحان الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. عباد مكرمون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. وسبحان الله رب العالمين. وسبحان الله رب العالمين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. سبحان الله تعالى عما يشركون. فسبحان الله حين تمسون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. سبحان الله عما يصفون. سبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانه هو الله الواحد القهار. سبحانك سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. أم لهم إله غير الله أم لهم إله غير الله. سبحان الله عما يشركون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. شرح الله صدره للإسلام اشرح يا ربنا صدورنا لخوفك يا ربنا وللتوكل عليك. اشرح صدورنا يا ربنا للإسلام والإحسان. اشرح صدورنا يا ربنا للإيمان. اشرح صدورنا يا ربنا لعفو وعافية، وأزل يا ربنا ضيما في الصدور والقلوب على الوسوسة على الوسوسة على الوسوسة يوسوس في صدور الناس. أبطل أثر الوسوسة يا ربنا في الصدور والهلوسة في العقول من أثر فحر وحسد وعين. كن ولينا يا ربنا، كن مولانا، كن ولينا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، بك استغثنا فاغثنا يا ربنا يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن، نسألك بالقرآن أن تنجينا به من كل سحر، أن تخلصنا به من كل سحر، أن تخلصنا به من كل سحر وحسد وعين وجان موكل بذلك يا ربنا. نسألك أن تبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومذرورا ومربوطا ومحقدا ومذرورا ومحروقا وملقا في البحار وفي الأنهار وفي الأودية وفي الشعاب وفي الآبار وفي القبور ومع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم. أبطل أسحارنا كلها كلها كلها، أبطل سحرا مأكولا ومشروبا، أبطل أثر حسد وهين، أبطل أثر حسد وهين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، ويسر بزمان أو مكان. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر القلوب، أبطل يا ربنا سحر العقول، أبطل يا ربنا سحر تفريق وتعطيل،

ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ابطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا مهلكا ابطل يا ربنا حسدا مهلكا ابطل يا ربنا حسدا مهلكا ابطل يا ربنا حسدا مهلكا ابطل يا ربنا اسرعين اسرعين اسرعين اسرعين اسرعين قاتله قاتله قاتله وحاسده وحاقده وحاسده وحاقده وموجعه ومؤلمه ومبكيه ومنتقمه ومنتقمه ومنتقمه ابطل يا ربنا زراعي ابطل يا ربنا زراعي حاسدة حاسدة من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة من نفس الخبيثة من نفس المستهية من نفس المستهية من نفس المستهية من نفس المستهية من نفس المتمنية متمنية متمنية حاسدة حاسدة حاقدة حاقدة ومستهية ومستهية ومستهية متمنية متمنية متمنية جمالا مستهية جمالا ومالا وكمالا وكمالا وعقلا ورزانا وتفكيرا سديدا يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحر مشتركة أبطل حسد مشتركة أبطل سحر مشتركة وحسد مشتركة يا ربنا بين الوالدين وذرية بين الوالدين وذرية بين الوالدين وذرية بين الوالدين وذرية وبين وبين وبين الأخوة فيه وبيني وبين مرضاي وبيني وبين مرضاي وبيني وبين مرضاي يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا سحر وحسد وعينا يا ربنا قوية وعظيمة وشديدة يا ربنا يا ربنا ومحكمة ومحسنة ومحكمة ومحسنة أبطل يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون أسلم قال أسلمت لرب العالمين ويلك آمن آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغ يا ربنا باطل السحر ادمغ يا ربنا باطل السحر ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا السحر السحر السحر ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا السحر والحسد والحسد والحسد واثر العين واثر العين ادمغ يا ربنا جنة في الجسد جنة في الجسد عاشقة عاشقة كادة كادة خانة خانة ادمغ ادمغ ادمغ اقتله اقتله يا ربنا ادمغ يا ربنا ينقذ العظيمة ادمغ يا ربنا ينقذ العظيمة اجتثها يا ربنا اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها ما لها من قرار فيدمغه فإذا هو زاهق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة ويسر لي أمري واحلل العقدة ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احمل نوكدا